يمشي في بعض الشباب خاصة بعض يختل عنده الأمر، فمن الذي سيحمي؟ من الذي سيحمي العقيدة؟ من الذي سيحمي الدين؟ من الذي سيحمي منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي سيعدل من هذا الخلل في العقيدة وفي الفكر وفي التوجه؟ أنت طلبة العلم سواء كانوا الطلاب فيما بينهم في مساجدهم، يعني قد مثلا أمثالنا حتى المساجد أو في الحضارات ما نختلف من الجميع، لكن القريب مع قرينه والشاب مع الشباب إذا عرض شيئا من ذلك أو بعض الناس عنده مثل هذه الشبهات ما هو عيب أن تقرأ الشبهة، لكن العيب أن يكسب المرء الشبهة فيذهب إلى طريق خاطئ، لكن لابد أن يزيل الشبهة بطريق صحيح. هذا هو الدين، لأن الله ابتلاء بوجود مثل هذه الأفكار يعني فيما للسلام بمع أن الحق واضح بيّن، لكن يجب على الجميع أن يتهاور في ذلك، أن هذا من الجهاد بالعلم والبيان والكلمة الذي اهتمنا الله جل وعلا أهل العلم عليه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فإذا لم نحن حقيقتنا، لم نحن هذا المنهاج، لم نحن هذه السنة التي هي في هذه البلاد وحصل منها والله الحمد الخير الكبير في الداخل والخارج، ويأتي فيها يريدون أن يعطلوا مشروع الدعوة العظيم لنشر الخير في داخل المملكة وفي خارجها ونترك الأمر، يعطلوا ونقضوا أشياء ضخمة جدا بهذه الأفعال الخارجية المحيطة. نسأل الله جل وعلا لهم الهداية وأن يأتي بهم تائبين منيبين أو مستسلمين عاجلا غير عاجل. الشكر والتقدير لمعالي الشيخ على محاضرته القيمة وعلى إجاباته الأسئلة، ونظرا لقرب صلاة الحقيقة نضطر أن نتوقف وإلا شوقنا كبير لإجابات معالي. والآن نستأذن الجميع معالي مدير الجامعة يقدم هدية لمعالي الوزير حضرة الله. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.